إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، في سورة القلم، ذكر ابتلاءه للكفار، كفار قريش، ابتلاهم الله عز وجل بالنعم، التي أعظمها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته فيهم عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم نعمة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر جل وعلا ابتلاءه لأهل الجنة، لأصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فكما ابتلى الله جل وعلا كفار قريش ابتلى أصحاب الجنة، وهذا مثل، ابتلى أصحاب البستان الذين لم يشكروا الله على تلك النعمة، نعمة ذلك البستان الذي فيه الثمار وفيه الأشجار، ورثوه عن أبيهم الذي كان يعطي حق المساكين فيه ويتصدق، لكن هم لما ورثوه لم يشكروا هذه النعمة، فأرادوا حرمان المساكين، أرادوا حرمان المساكين ألا يعطوا المساكين شيئا منه، فابتلاهم الله عز وجل وأذهب ذلك البستان وجعله أسودا، حتى لما جاءوا لم يعرفوه، فذهبت تلك النعمة. كذلك العذاب بالنسبة لأولئك الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءتهم نعم عظيمة: نعمة الأمن، ونعمة البنين والأموال، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به ولم يستجيبوا، بل استكبروا عن الحق ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فإنهم متوعدون بعذاب الله عز وجل، وهذا وعيد شديد. لما ذكر الله جل وعلا حال أولئك الكفار الذين توعدهم بالعذاب الشديد، ذكر سبحانه وتعالى حال المؤمنين المتقين وأن مآلهم إلى جنات النعيم، فقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية، أهل الجنة يعني أصحاب البستان، وما ذكرهم من ابتلاء ابتلاهم به سبحانه وتعالى، قال: وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ففيها نعيم عظيم. والله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذا النعيم، أحيانا يذكر في بعض الآيات صنوفا من هذا النعيم الذي في الجنة، فيطمع الإنسان فيها ويحرص على نيلها وأن يكون من أهلها، وذلك بالحرص على أن يكون من المتقين، أن يكون من المتقين. الله عز وجل قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فهذه الجنة عدها الله عز وجل للمتقين، وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين يتقون الله عز وجل. يتقون الله عز وجل، وأعظم ما يدخل في التقوى إذا ذكرت أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى رأس ما يكون في الأوامر الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وعلى رأس ما يكون في النواهي النهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك؟ نعم، فأولئك الكفار الذين سمعوا الآيات في الوعيد الشديد الذي لهم، وما وعد الله جل وسمعوا أيضا ما وعد الله جل وعلا به المؤمنين المتقين، وأنه يكرمهم بالجنة سبحانه وتعالى، جعلوا أنفسهم مساوين للمسلمين، بل أكثر من هذا، قالوا نحن خير من المسلمين. فهم أولا لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث. قالوا: ولو كان ثمة بعث فإنه يكون لنا الخير أكثر من المسلمين. وهذه ماذا تسمى؟ هذه دعوة، هذا زعم يزعمونه ودعوة ادعوها. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم هنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل نساوي المسلمين بالمجرمين فيكون المجرمون والكفار لهم من الثواب والجزاء كما للمسلمين؟ لا أبدا، لا أبدا، هذا ما يقال. ولذلك أنت إذا قرأت هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يشكروا نعم الله عز وجل عليهم، ومنها نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشكر نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كذبوه واستكبروا عن الحق ولم يستجيبوا، ثم توعدهم الله عز وجل بالعذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم تقرأ عن جزاء المتقين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. هل الجزاء متساوي؟ غير متساوي. فكيف يقال فنجعل المسلمين فكيف يقال نجعل المجرمين كالمسلمين على حد سواء في الثواب وفي الجزاء؟ بل زعموا أنه لو كان ثمة بعث فإنهم يكونون خيرا من المسلمين، وهذا كما قلت مجرد دعوة فقط. نقول لهم: ما الدليل عليها؟ ما الدليل على هذه الدعوة؟ ولهذا قال جل وعلا: ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، يعني هذا ظن فقط، والعجب كل العجب من هذا الذي يظنونه، العجب كل العجب من هذا الذي يظنونه، وهو تساوي المسلمين والمجرمين الكفرة في الثواب وفي الجزاء. فقال ابن كثير: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك، كيف تظنون ذلك، تظنون تساوي المسلمين والمجرمين مع بعض. فإذا قلنا لهم هذه دعوة، هذه دعوة، ما الدليل، ما دليلكم، هل لكم دليل على أن هذا الكلام الذي ذكرتموه صحيح؟ هل لكم دليل على تساوي المجرمين مع المسلمين؟ ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما يحاججهم به. نعم. ثم قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف، متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه، إن لكم فيه لما تخيرون. نعم، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. طيب، أنتم ادعيتم بأنكم تكونون خيرا من المسلمين، وهذا هذه دعوة، هل لها دليل؟ فقال الله جل وعلا: أم لكم كتاب فيه تدرسون. كتاب أنزل عليكم، وفي هذا الذي تدعونه بأنكم تكونون يوم القيامة خيرا من المسلمين، هل أنزل عليكم كتاب؟ وهم أميون لم ينزل عليهم كتاب من قبل، فهل أنزل عليكم كتاب وهذا الكتاب جاء فيه بأنكم يوم القيامة تكونون خيرا من المسلمين حتى تزعمون هذا وتقولونه؟ هذا الأمر الأول، هل لكم كتاب أم ليس لكم كتاب؟ والجواب لم ينزل عليهم كتاب، لم ينزل عليهم كتاب يجدون فيه ما ادعوه أنهم يكونون يوم القيامة خيرا من المسلمين. نعم. قال تعالى: إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. قال المصنف رحمه الله: أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون، أي إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول: هل ثمة كتاب أنزل عليكم وفي الكتاب ما تدعون من أنكم تكونون يوم القيامة خيرا من المسلمين؟ ثم ذكر الله جل وعلا الأمر الثاني فقال: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أم لكم أيمان علينا بالغة، أم لكم أيمان يعني عهود بالغة مؤكدة، هل لكم عهود من الله عز وجل مؤكدة أنه يجعلكم يوم القيامة خيرا من المسلمين؟ هل لكم هذا العهد من الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. إن لكم لما تحكمون، ما تحكمون لأنفسكم وما ادعيتموه أنكم ستكونون خيرا من المسلمين يوم القيامة. لهذا قال ابن كثير هنا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة، يعني من الله مواثيق مؤكدة من الله أنه سبحانه وتعالى لن يعذبكم ويجعلكم خيرا من المسلمين، ألكم هذه المواثيق التي تدل على صدق ما ادعيتموه؟ قال سبحانه وتعالى: إن لكم لما تحكمون، يعني ما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله عز وجل فيجعلكم سبحانه خيرا من المسلمين. قال: إن لكم لما تحكمون، أي إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. هل لكم هذه المواثيق ليحصل لكم هذا الذي ادعيتموه ويحصل لكم من الكرامة والخير عند الله فلا يعذبكم سبحانه، بل أكثر من هذا يجعلكم خير من المسلمين؟ هذا الأمر الثاني الذي لو وجد لقلنا هو دليل على ما ادعوه، لكن كالأول لم ينزل عليهم كتاب وليس عندهم هذه المواثيق والعهود من الله عز وجل أنه لا يعذبهم وأنه يعطيهم سبحانه وتعالى ما حكموا لأنفسهم وما ادعوه من الخير والكرامة وأنه يجعلهم خيرا من المسلمين، ليس عندهم هذا. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتضمن التكفل بهذا، يعني من هذا الذي يتكفل لكم؟ قال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني يتكفل لكم بأن الله عز وجل لن يعذبكم يوم القيامة. من هذا الذي يتكفل لكم بهذا؟ يتكفل لكم بأن الله لن يعذبكم يوم القيامة أو يجعلك أو يعطيكم ما, ما, ما, ما ذكرتموه من أنكم تكونون خيرا من المسلمين ويكون لكم الكرامة عند الله عز وجل، من المتكفل لكم بذلك؟ وهذا معنى قوله: سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني كفيل لهم بأن ما ادعوه يكون لهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء، أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث الذي يمكن أن يقيموا به حجة، الذي يمكن أن يكون حجة لدعواهم. فقال جل وعلا لهم: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. بعض أهل التفسير يقول: الشركاء الشهداء، ألكم شهداء على هذا الذي ادعيتموه أن الله لن يعذبكم يوم القيامة ويجعلكم سبحانه خيرا من المسلمين؟ ومنهم ما ذكر كما ذكر ابن كثير الشركاء الأنداد، ولهذا قال هنا: أم لهم شركاء من الأصنام والأنداد. قال: فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أثمة شركاء يشاركون الله عز وجل في التصرف حتى يكون هؤلاء الشركاء ممن يضمنون لكم هذا الذي ادعيتموه فلا تعذبون يوم القيامة ويجعلكم وتجعلون خيرا من المسلمين؟ هل ثمة شركاء لله عز وجل فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى حتى نقول إن هؤلاء الشركاء ممن يضمنون لهم ذلك الأمر. فهذا الأمر الثالث، أم لهم شركاء؟ قال أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعطونكم أولئك الشركاء، يعطونكم هذا الذي زعمتم وادعوتموه، فليأتوا بشركائهم. وطبعا هذا الأمر أيضا لن يكون ولن ينفعهم أحد، لن ينفعهم أحد يوم القيامة. الذين كانوا يعبدونهم من دون الله من غير الجمادات، الحجارة والأصنام وغيرها، فإنهم لا ينفعونهم شيئا فضلا عن هذه الجمادات التي لا تعقل. إذا كانوا يعبدون الشياطين، الشياطين يتبرؤون منهم. إذا كانوا يعبدون الكفرة من الجن وغير ذلك فإنهم يتبرؤون منهم ولا ينفعونهم شيئا في ذلك اليوم العظيم. هذا بالنسبة للشركاء الذين هم من غير الحجارة والأوثان، فضلا على أن يكون من الحجارة تنفعه يوم لقاء الله عز وجل، أتنفعه وقد جعلها ندا لله يعبدها من دون الله أو يعبدها مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يحشرهم في النار ويحشر معهم هاته المعبودات الباطلة، هاته المعبودات الباطلة. فإذا تأمل، الله جل وعلا ذكر ثلاثة أمور، فهم ادعوا أنهم يكونون كالمسلمين في الثواب وفي الجزاء، أي لا يعذبون، فيقال لهم ألكم كتاب؟ أن أنزل هذا الأمر في كتاب قد أنزله الله عليكم أو كتاب نزل عليكم؟ الثاني، ألكم عهود ومواثيق من الله عز وجل أنه لا يعذبكم وثمة كفيل يتكفل لكم بأنكم لا تعذبون في الآخرة ويحصل لكم ما ادعوتموه؟ والأمر الثالث، هل لكم شركاء يعطونكم هذا الذي زعمتموه وادعيتموه؟ فإذا ثلاثة أمور كلها باطلة، فإذا هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على فساد دعواهم وأنها دعوة فاسدة. ولذلك الله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم. قال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نعم، يعني انظر إلى هذا السياق في هذه الآيات المتتابعة، ذكر حال الكفار ابتلاء الله عز وجل لهم وضرب المثل الذي يعتبر به بأصحاب البستان وما أصابهم من البلاء، وبعد ذلك يذكر الله جل وعلا حال المؤمنين المتقين، ثم يذكر ثم ينفي سبحانه وتعالى التساوي بين الكفار وبين المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وما ذكروه مجرد دعوة لم يقيموا عليها بينة، ما نزل عليهم كتاب ولا عندهم عهد من الله وليس لهم شركاء يعطونهم الذي زعموا. هم إذا ماذا عندهم؟ ليس عندهم إلا الوعيد الشديد من الله عز وجل، هؤلاء الكفار ليس لهم إلا الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل ما للمتقين أن لهم جنات النعيم، كأن سائلا قال متى يكون ذلك، متى يكون لهم ذلك النعيم، متى يدخل هؤلاء المتقون جنات النعيم، متى يكون لهم ذلك؟ فجاء الجواب في هذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. نعم، أي أن هذا الوعد الذي ذكره الله لعباده المتقين هو إكرامهم سبحانه وتعالى، إكرامه سبحانه وتعالى لهم بجنات النعيم، هذا يكون في يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذا الكشف عن الساق والدعاء إلى السجود يكون يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن كثير يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام، حتى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم القيامة الله جل وعلا أكثر من ذكره في كتابه ونوع أسماءه، وتنوع أسمائه يدل على عظمه، ثم يذكر جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه عظم الأهوال التي تكون في ذلك اليوم العظيم. ففي ذلك اليوم العظيم يكرم الله جل وعلا عباده المتقين، فهذا الذي ذكر سابقا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم هذا يكون يوم القيامة، يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، فيجازي الله عباده المتقين بإدخالهم جنات النعيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة، رواه ابن جرير. ثم روى عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم. وقال مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر. وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. وقال مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. نعم، وذكر هنا تفسير قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق. وهذه الأقوال التي نقلها عن السلف كابن عباس ومجاهد في هذه الأقوال، وذكر قول ابن جرير فيما نقله إما عن مسعود أو ابن عباس والشك منه، أن المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق الكشف عن الشدة، الكشف عن الشدة في ذلك اليوم العظيم. والصحابة قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، أقول اختلفوا في تفسير هذه الآية، فمنهم من فسرها بما ذكر كما نقل هنا عن ابن عباس وما ذكر عن مجاهد، أن المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق المراد به الكشف عن الشدة، الكشف عن الشدة. ولهذا كما قال هنا ابن عباس قال هو يوم كرب وشدة، وقال مجاهد شدة الأمر، وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون يوم القيامة، وفي قول آخر لمجاهد قال شدة الأمر وجده. وكذلك نقل عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في القول الثالث هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. فيجمع هذه الأقوال كلها أن المراد بقوله يوم يكشف عن ساق هو الكشف عن الشدة. وثمة قول آخر للسلف في هذه الآية، وأن المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق المراد به الكشف عن ساق الله عز وجل، أن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة. طبعا يا إخوة الاختلاف اختلاف السلف الصحابة اختلافهم في تفسير الآية، وليس اختلافهم في إثبات صفة الساق لله عز وجل، فإنهم لم يختلفوا في إثبات الساق لله عز وجل. ولما نقول إثبات صفة الساق لله عز وجل على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، نثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، فنثبتها لله جل وعلا. وسأقرأ عليكم بعد قليل حديث أبي سعيد الذي فيه نص على إثبات الساق لله سبحانه وتعالى. فإن السلف الصحابة لم يختلفوا في إثبات الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، وإنما اختلفوا في تفسير هذه الآية، ما المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، ما المراد بقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق. فمنهم من قال المراد يكشف عن ساق هو الكشف عن الشدة كما نقل هنا عن ابن عباس ومجاهد، ومنهم من قال يكشف عن ساق أي أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، وأيد ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين. وأنت إذا نظرت إلى سياق الآية يوم يكشف عن ساق، ساق هنا وردت نكرة غير مضافة، قال يوم يكشف عن ساق غير معرفة وغير مضافة، غير معرفة وغير مضافة. وهذا الذي قال به بعض العلم لا يدل على أنها ساق الله عز وجل. لماذا؟ لأنها وردت غير مضافة ولم ترد معرفة. يوم يكشف عن ساق فقالوا المراد بالساق هنا الشدة، فالمراد به كشف الشدة. ولذلك يقولون عن الحرب قامت الحرب على ساق، قامت الحرب على ساق المراد يعني اشتدت الحرب، فإذا اشتدت الحرب قالوا كذلك على ساق فيقال اشتدت، فيريد أن الساق المراد بها الشدة في سياق المراد بها الشدة. لكن قد يقال الله عز وجل قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يدعون السجود لمن يكون؟ السجود يكون لله عز وجل. فلذلك قالوا هذا السياق يدل على المراد بالساق هي ساق الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة الاجتهاد في الاستدلال بالآية على ذلك. لكن حديث أبي سعيد ينص عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الأول كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نعم، وهل تضامون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا، قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، يعني هذا يوم القيامة، ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. الذي كان يعبد البقر يتبع البقرة، والذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس، والذي كان يعبد الصليب يتبع الصليب، وهكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم. وطبعا أولئك الذين ينادون ليذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون يذهبون إلى النار، يذهبون إلى النار، الذي كان يعبد الصنم يذهب معه إلى النار، ويدخل الصنم معه النار ليزيده تقريعا، ليزيده تقريعا أن هذا الذي كان يدعوه من دون الله الآن هو معه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا، يعني إذا ذهب كل بما مع من كان يعبد يبقى اليهود والنصارى والمؤمنون والمنافقون، هؤلاء الأربع يبقون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم، يعني يظهر لهم كأنه سراب، يظهر لهم كأن ثمة مكان فيه الماء وسراب، فيذهبون إليه فيقعون في نار جهنم. قال ثم يقال النصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم، يعني كاليهود. قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، فيقال لهم ما يحبسكم، يعني يبقى هنا المؤمنون والمنافقون، المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. هذه حجتهم، قال المنادي، قال ليذهب يتبع كل واحد ما كان يعبد، نحن كنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، قالوا فنحن ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقال أنا ربكم، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه. هذا ظاهر الآن في الحديث، يكشف عن ساقه، الساق جاءت نكرة لكن مضافة، الله عز وجل يكشف عن ساقه، أي ربنا جل وعلا ساق تليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، نثبتها له إثباتا يليق به سبحانه وتعالى. فقال يكشف عن ساقه، قال فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا إلى آخر الحديث متفق عليه. وآخر الحديث سيبينه ابن كثير رحمه الله في عند قوله جل وعلا خاشعة أبصارهم تراكم ذلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون، لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. نعم. قال جل وعلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني تخشاهم ذلة وتعلوهم ذلة. وقال في الأول خاشعة أبصارهم، يعني تسكن أبصارهم من شدة الهول ومن شدة الذلة التي تصيبهم، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود. الآن من الذي بقي؟ الذي بقي هم المؤمنون والمنافقون فقط، كما سمعتم في سياق الحديث، المؤمنون والمنافقون يدعون إلى السجود، فيكشف الجبار سبحانه وتعالى عن ساقه ويدعون إلى السجود. وهنا يتميز الناس، تمايز المؤمنون عن المنافقين. المؤمنون الصادقون الذين كانوا يصلون ويسجدون لله، يسجدون لله، إذا صلوا سجدوا لله، لا يراؤون بصلاتهم، لا يراؤون بصلاتهم، وإنما يسجدون لله عز وجل. هؤلاء هم الموفقون الذين إذا دعوا يوم القيامة للسجود، يوم يكشف الجبار عن ساقه، فإنهم يسجدون. وأما المنافقون الذين كانوا يراؤون بصلاتهم، كانوا يراؤون بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صلاتهم لمن؟ صلاتهم للناس، ما صلوا لله وإنما للناس، يأتون الظهر والعصر والمغرب، ولهذا يتخلفون عن المغرب والعشاء، لأن ثمة ظلمة لا يراهم الناس، لا يراهم حضروا أم لم يحضروا. ففي الوقت الذي يرون فيه في النهار ولا عند المغرب يصلون، لكن ما يصلون لله، يأتي ويقف ويصلي مع الصحابة ومع المؤمنين، ولكنه لا يصلي لله عز وجل، وإنما يصلي رياء. فهذا المنافق يوم القيامة هو في الدنيا كان يسجد، لكن ما كان يسجد لله، ما صدق في صلاته وما أخلص فيها لله. فلما يأمرهم جل وعلا بالسجود فلا يستطيعون السجود، تستحيل ظهورهم حتى تكون كما قال بعض السلف كقرون البقر، يعني بقسوتها، أن الظهر معلوم لين في فقرات، فالإنسان إذا سجد يحني ظهره في الركوع ولا في السجود، لكن هؤلاء تستحيل ظهورهم مستقيمة، فيكون هكذا من رأسه لرجله مستقيم، يأتي ليسجد لا يستطيع أن يسجد، يحاول أن يسجد فماذا يقع له؟ ينقلب العكس على قفاه، عكس السجود. السجود إنسان يسجد على جبهته، وهؤلاء يقعون على ظهورهم، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله قال: بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. قال طبقا واحدا، لا يستطيع أن ينحني. قال: كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. الذي كانوا عليه في الدنيا عكس ما عليه أهل الإيمان، أهل الإيمان كانوا يصدقون وكانوا يؤمنون، وهؤلاء كانوا يكذبون وعن الحق يستكبرون، وبعبادتهم يراؤون، حتى العبادة التي يقوم بها صدقتهم ولا صلاتهم يصلون ولكنهم يراؤون والعياذ بالله. لكن يبقى الأمر خطير جدا لشيء آخر، لأنه إذا قرأنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا أيضا يخشى منه، وهذا احتمال، حتى بعض أهل الإيمان الذين إذا صلوا يصلون لله لكن أحيانا قد يدخلهم الرياء في صلاتهم فيصلون ويراءون، ليس رياءهم كرياء المنافقين، لأن رياء المنافقين في كل العبادات لا توجد عندهم عبادة فيها إخلاص، لكن المؤمن يصلي ويقوم بالعبادة يخلص فيها لله ويجاهد نفسه، لكن أحيانا يعرض له الرياء مثلا فيستغسل معه، ولا من الأول هذه الصلاة قام ليرائي بها فسجد رياء وركع رياء وقام يصلي هذه الصلاة رياء، أو صلى وصار يحدث يسمع لأجل أن يثني عليه الناس فيقول فلان صلى ولا فلان يصلي ولا فلان رأيناه يصلي، ويريد مدح الناس له، فهذا ما صلى لله. يخشى أن يكون هذا أيضا أن يكون حاله كحال هؤلاء، وهو داخل في هذه الآية كما قال بعض أهل العلم، خصوصا أن الحديث ذكر من صلى رياء وسمعة، فمن صلى صلاة أو صلى بعض الصلوات يرائي بها، وإن كان هو في الأصل يخلص في عبادتي لله عز وجل، ولكن الأمر هذا قد يعرض له وقد يبديه هو من الأول ويبدأه من الأول، لكن ليس في كل عباداته. ولذلك يا أخوة الإنسان يحرص خصوصا في هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي الصلاة، ينبغي الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص فيها، أن تصلي لله عز وجل. الإنسان معلوم إذا قام يا إخوة يكبر الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة تستحضرها وأنت تقوم للصلاة تقول الله أكبر، فهل يعقل أنك بعد ذلك وأنت تصلي ما قمت إلا إلا رياء، ما قمت إلا لأجل أن يمدحك الناس يقول فلان ما شاء الله انظر كيف يصلي وكيف يركع وكيف يصيب السنة وكيف كذا، وأنت تقصد هذا وذهب أجر الصلاة وذهب ثواب الصلاة بهي الأوزار والعياذ بالله، وانظر إلى هؤلاء الذين صليت لأجلهم يوم القيامة هل تجد عندهم جزاء وثوابا؟ فكيف يقول إنسان الله أكبر ويستحضر عظم هذه الكلمة العظيمة الله جل وعلا أكبر، وبعد ذلك ذات هذه الصلاة ويقرأ ويركع ويسجد يرائي بها، ولا يصلي ويصبح يسمع أنا صليت كذا وصليت كذا وصليت كذا، يريد ماذا؟ أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس وغير ذلك، فهذه مصيبة عظيمة. ولذلك الصلاة من أعظم العبادات كلها، يجب علينا أن نخلص فيها لله عز وجل، يجب أي عبادة قربة نتقرب بها إلى الله، لا نريد بها رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء من الناس، ونجاهد أنفسنا لأن ثمة مداخل للشيطان في هذا الباب، نجاهد أنفسنا حتى لا نشرك في عباداتنا ولا نرائي في عباداتنا، ومن ثم يحرص على هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي الصلاة. فالأمر في كل العبادات، وهذه العبادة التي ورد فيها هذا الذي في هذه السورة يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيع أن يسجد الذي قام يصلي رياء وسمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه مني ومنه، أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، الله جل وعلا قال بعد ذلك فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني بالقرآن، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا الكلام الله عز وجل يقوله تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كذبوك وكذبوا ما جئت به من القرآن، يقول سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا كما قال ابن كثير تهديد وشديد، قال وهذا تهديد شديد في أن الله جل وعلا سوف يستدرجه، لا يأخذه من حينه، ولكن يستدرجه، يفتح عليه من النعم، يمده بالبنين والأموال ويستدرجه سبحانه وتعالى، ثم إذا أخذه لم يفلته ويأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، حتى يظن هذا الذي استدرجه الله وهو المكذب لكتابه والمكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الله جل وعلا يمده بالنعم من أموال وبنين ويستدرجه، يظن بأن هذا ماذا؟ إكرام من الله عز وجل. هل الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه من النعم دليل على أن الله أكرمه؟ ليس هذا هو، أو أن الإنسان الذي لم يعطيه الله جل وعلا دليل على أن الله أهانه؟ ليس الأمر كذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، ليس الأمر كذلك. ليس هذا هو ضابط الإكرام والإهانة، أن الله إذا أنعم على عبد أكرمه، وإذا لم ينعم على عبد من صنوف النعم من أموال البنين معناته أهانه. ليس هذا. ولذلك هم حين يستدرجهم الله عز وجل فينعم عليهم يظنون بأن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن كثير هنا: أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره، يعني لن يعالجه الله بالعقوبة في الحين في العاجل، لن يعالجه بالعقوبة، لكن يستدرجه سبحانه وتعالى. قال: وأنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر. طيب، إنسان يا إخوة يكون مكذبا للقرآن، مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل يستدرجه، هذا ماذا يزداد؟ يزداد خيرا، هذا يزداد إثما، هذا يزداد غيا وإثما وضلالا، ثم يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وهذا ينبغي أن نستفيد منه فائدة عظيمة، وهو أن المجرمين وأعداء الدين مهما حرصوا من عداوات مختلفة وأساليب شتى على حرب الإسلام وأهله، ومهما كان لهم مثل هذا الإنذار الذي أخبره جل وعلا أنه لا يعالجهم بالعقوبة في العاجل، أن الأمر أن آخر الأمر سيكون عليهم، إنما هو استدراج من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى استدرجهم ويزدادون بذلك إثما ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإذاك إذا نظرت الآن الكفار والأعداء ماذا يصنعون؟ يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحرقون المصاحف ويعلنون العداوة للمسلمين، وينظر الواحد أنهم سالمون من العقوبة. نعم، سالمون من العقوبة في, في, في الحين، لكن ما هم فيه هو استدراج الله جل وعلا، يستدرجهم لعل هؤلاء قد يتوب الله عز وجل عليهم وعلى أحدهم ويمن عليه بالرجوع والإنابة وإصلاح الأمر، فإن بقي على ما هو عليه في غيه فهذا استدراج، ويظن صاحبه ويظن هذا الذي استدرجه الله أنه مكرم حتى يعالجه الله، حتى تأتيه العقوبة، إن لم تكن في الدنيا تأتيه في الآخرة وينال جزاءه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال هاهنا: وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. نعم، هذا كيد الله عز وجل للمجرمين الذين يحاربون الدين، هو كيد عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري. هذا كيد الله عز وجل للمجرمين الذين يحاربون الدين، يستدرجهم سبحانه وتعالى ويؤخر الظالم استدراجا ليزداد إثما ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا طبعا يا إخوة يجعل المرء يخاف من الظلم، إن الظالم قد يعتدي حتى ولو كان مسلما، ويكون معتديا ظالما يعتدي على عباد الله عز وجل ويظلم، ثم هو يسلم من العقوبة الدنيوية ويبقى في غيه وفي ظلمه ويبقى مستمرا، فيقال له: لا تحسب أنك قد نجوت، لأن هذا قد يكون استدراجا والعياذ بالله، يكون استدراجا والعياذ بالله، يملى لك، يبقى في ظلمك ويملى لك، ثم إذا أخذك رب العزة والجلال أخذك أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا فيه يا إخوان أن الإنسان الذي وقع في الظلم ينبغي أن لا يغتر بإمهال الله عز وجل. الذي وقع في الظلم ظلم الناس، اعتدى على هذا أخذ ماله، ولا اعتدى على هذا فاعتدى على بدنه ولا على جسده ولا دمه، واعتدى على عرض هذا، وهذا ظلم. فهذا الظالم لعله يغتر بإمهال الله عز وجل. فمثل هذا الحديث يقطع عنه ذلك الاغترار، فقالوا: لا تغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى كأيها الظالم، إن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. تقدم تفسيرهما في سورة الطور، والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الله عز وجل ماذا أراد منهم؟ أراد منهم الأموال؟ أراد منهم كما قال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني مالا مغرما ثقيلا؟ هل سألهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد الثواب والجزاء من الله عز وجل. الدعوة الله عز وجل عبادة، دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، ودعوتهم إلى الدين سواء كانت دعوة تأسيس أو دعوة إصلاح لما وقع من خلل عند المسلمين، فإن هذه الدعوة عبادة يؤجر عليها العبد، وينبغي أن يخلص فيها لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، وهو لا يريد منهم أجرا، ولا يريد منهم مالا، ولا يريد منهم شيئا من حطام الدنيا عليه الصلاة والسلام. هو يريد أن يستجيبوا له، فهو يدلهم على الطريق الذي ينجيه من عذاب الله ومن سخطه، فيريد أن يستجيبوا له ويحب أن يستجيبوا له، وهو يرجو بذلك ثواب الله والأجر منه سبحانه وتعالى، فلا يريد منهم أجرا ولا يريد منهم مالا. وإذا قال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هؤلاء هل عندهم الغيب؟ ما المراد أن يكون المراد بالغيب؟ الغيب مطلقا، فهم لا يعلمون الغيب. أما يكون عند لهم اطلاع على ما في اللوح المحفوظ فيعلمون ما هو مقدر؟ لا، هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، فهذا منفي عنهم، فهم لا يعلمون الغيب ولا يطلعون على ما في اللوح المحفوظ. نعم. ولذلك أنت لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يدعوهم ولا يريد منهم أجرا، لا يريد منهم مالا، ولا يريد أن يثقلهم بالأموال فيعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجيبوا له. ما السبب؟ السبب هو كما قال ابن كثير: الجهل والكفر والعناد، وكذلك الاستكبار. نعم. قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. نعم، ذكرت بأن سبب عدم استجابة من النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهل والكفر والاستكبار والعناد. الرسول يدعوهم ويعلمهم ويبين لهم الطريق الذي ينجيهم من عذاب الله عز وجل، ولا يطلب منهم مالا لأنه يريد بذلك الجزاء والثواب من الله عز وجل، ومع ذلك لم يستجيبوا بل كذبوا بالحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم استكبار عنه وجهلا وعنادا. طيب الإنسان المعاند، الإنسان المعاد الذي توضح له وتبين له كل شيء بعد من الحق بدلائله وبراهينه، وأنت لا تريد منه مال ولا دنيا وإنما تريد أن يستجيب للخير وهو لا يستجيب ويعاند، ما الذي يبقى مع المعاند؟ المعاند هذا أنت ما الذي بقي لك معه؟ لم يبقى معه إلا الصبر، لم يبقى معه إلا الصبر. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه فاصبر لحكم ربك، أمره بالصبر لأن هؤلاء معاندون، والمعاندون لم يبق معهم إلا أن تصبر عليهم، إلا أن تصبر عليهم وتصبر على أذاهم. قال فاصبر لحكم ربك، لحكم ربك حكم الله عز وجل الشرعي وحكم الله عز وجل الكوني. حكم الله عز وجل الشرعي اصبر عليه بالثبات على هذا الدين، بالثبات على هذا الدين. وحكم الله عز وجل الكوني اصبر لأنك ستؤذى من هؤلاء، هؤلاء المعاندون المستكبرون الذين يستجيبوا للحق وأنت تدعوهم وتخالف أهواءهم، فإنهم سوف يؤذونك، فأنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الصبر. وهذه أخوة قاعدة الإنسان يأخذها ويسير عليها في حياته، أن الإنسان الذي يعاند، أنت إذا تعاملت مع إنسان وبينت له ولا في أي معاملة من المعاملات وصار فيها معاندا، فاعلم أنه لم يبقى لك معه إلا أن تصبر عليه، إلا أن تصبر عليه، ثم إنه قد يؤذيك. وهذه سنة الله، أن من الناس من يدل على الخير فيؤذي من دله على الخير، سنة الله في أن الداعي إلى الله عز وجل الذي يدعو إلى دين الله عز وجل سوف يؤذى. لماذا يؤذى؟ لأن تبليغه لدين الله عز وجل للناس، والناس يختلفون، الناس يختلفون، الشيء الذي جئت به يخالف أهواءهم، يخالف مألوفاتهم، ولذلك منهم وما أكثرهم لا يحب أن يحيد عن مألوفاته وعن أهوائه، فلذلك يردون ما تبلغ وما تنصح، ولعل منهم من يؤذيك، يؤذيك بالقول ولا يؤذيك بالفعل. ولهذا من يدعو الله عز وجل يحتاج أن يصبر كما قال الله عز وجل نبيه فاصبر لحكم ربك. قال الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا إذ نادى وهو مكظوم، قال ابن عباس ومجاهد والسدي وهو مغموم، وقال عطاء الخرساني وأبو مالك مكروب. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هنا ربنا جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن كصاحب الحوت، لكن الله عز وجل هنا لم يذكر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه كصاحب الحوت، يعني كيونس، كنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، لم يذكر هنا، لأنه قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ليس المراد أنك لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا، لأن هذه دعوة عظيمة، هذه دعوة عظيمة، فإنه قد قال في تلك الظلمات، قال سبحانه وتعالى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه ما جعلها أحد في دعائه صادقا إلا استجيب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل القول هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين، ما جعلها أحد في دعائه صادقا إلا استجيب له. إذن ليس المراد ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى بهذه الدعوة العظيمة، لا ليس هذا المراد، وإنما لم يذكر ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، ولكن بين في سورة أخرى، وهو ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله. قال: حين ذهب مغاضبا على قومه، غضب يونس، غضب من قومه، دعا قومه وأصروا على عدم الاستجابة له وأصروا على كفرهم، فهو دعاهم ودعاهم ودعاهم وهم أصروا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: فاصبر لحكم ربك، اصبر على أذاهم هؤلاء المعاندين الذين يصرون على الضلال، ولا تكن كصاحب الحوت كيونس الذي ذهب مغاضبا حين دعا قومه ودعاهم فأصروا على كفرهم، فماذا فعل؟ غضب منهم وأيس منهم وفارقهم دون إذن من الله عز وجل وركب السفينة. ولما ركب السفينة في البحر وهاج بهم البحر، اتفق من في السفينة على أن يقترعوا فيسقط واحدا مع متاعه من السفينة، فاستهموا فكان من المدحضين. أي يونس وقع عليه القرعة فهو الذي ألقوه من السفينة، ولما ألقوه من السفينة التقمه الحوت، فكان في ظلمة الحوت في باطنه وفي ظلمة في البحر، الحوت ينزل إلى الأعماق، فهو في ظلمة الحوت وفي ظلمة أيضا البحار. ولهذا الله جل وعلا قال عنه سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي هو لما كان في الظلمات نادى في الظلمات، في هذه الظلمات، ظلمة الحوت وفي بطنه وظلمة البحار، نادى في هذه الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. لأنه لما وصل إخوة إلى البحار في تلك الظلمات سمع التسبيح، فلما سمع التسبيح سبح الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءه الفرج ونجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله عز وجل. فربنا جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت فيما عمله مع قومه حين ذهب مغاضبا ولم يصبر عليهم وأيس منهم وفارقهم، لا تكن كصاحب الحوت. ثم مثل هذا الكلام لا يؤخذ منه المقارنة فتقارن بين يونس عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير من يونس فصبر على قومه وهذا لم يصبر على قومه. مثل هذا الكلام لا يقال، قد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا ابن كثير هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير، أنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله مخافة أن يتجرأ أحد فيذهب للمقارنة فيقع في قلبه شيء من فعل يونس بن متى وهو نبي الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. بل جاء في رواية البخاري قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فقد كذب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويونس بن متى نبي، فهم أنبياء متساوون في النبوة على العموم، ولكنهم متفاضلون في الدرجات. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو خيرة خلق الله، وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، يريد أنهم متساوون في النبوة، تساوون في النبوة ويتفاوتون في الدرجات. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع أن يفضل على نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتواضعين. ومع ذلك اضطر اضطرارا لبيان مكانته لما يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيقطع بقوله ولا فخر، أنه لا يقول هذا افتخارا، لأنه لا يوجد نبي بعده يبين مكانته عند الله عز وجل، فهو خاتم الأنبياء، فهو بين ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما قال سيد ولد آدم قال ولا فخر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك. نعم، الله عز وجل يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يعينونه بأبصارهم من العين. وذكر أن الكفار قد ذهبوا لرجل معروف بالعين، معيان أو عائن، فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يقع منه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما ذكره هنا عن في التفسير عن من مجاهد وابن عباس، قال: لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم. فطلبوا منه أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيبه بالعين، أن يصيبه بالعين. وذكر أنه قد قال بيتا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العائن ولا المعيان، هذا قال بيتا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. العائن إذا مدح، ما الذي يقع؟ إذا مدح العائن أصاب بالعين، إذا مدح العائن أصاب بالعين، لأن العائن لا يبرك فينظر إلى هذا الشيء ويمدحه، فإذا مدحه أصابه بالعين والعياذ بالله. لكن مع فعله ذلك، هذا الذي ذهب إلى الكفار وما فعل مع نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يعينه، فإن الله جل وعلا قد سلمه من ذلك، قد سلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. روى ابن ماجة عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، والعين حق كما سيأتي بالحديث. وهنا يريد أن هذه الآية فيها دليل على أن العين ثابتة وهي حقيقة ولها تأثير في النفوس، ثابتة وحقيقة، الآية تشهد على ذلك. ثم ذكر الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية، أي لا رقية أنفع وأشفى من عين أو حمى. لا رقية، هذا لا يعني أنه ينفي كل الرقية إلا من هذين الأمرين، وإنما المراد لا رقية أنفع كما تنفع في هذين الأمرين، في العين والحمى التي هي إصابة ذوات السموم كالعقرب والحية وغير ذلك. نعم. قال: هكذا رواه ابن ماجة، وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفا وفيه قصة. وروى هذا الحديث الإمام البخاري وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين موقوفا. وروى مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا اغتسلتم فاغسلوا، انفرد به دون البخاري. وعن ابن عباس قوله في هذا الحديث: العين حق، هذا دليل على أن العين ثابتة وموجودة، ثابتة وموجودة، وأن لها تأثيرا في النفوس، فقال: العين حق. ثم قال: ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، سابق القدر سبقت العين. ومعلوم أنه لا شيء يسبق القدر، وإنما المراد بهذا المبالغة في إثبات العين، المبالغة في إثبات العين وأنها حق. فهذا الكلام الثاني لبيان ما ذكر أولا: العين حق، ثم ذكر هذا مبالغة في أن هذه أن العين حق وأنها ثابتة وأن لها تأثيرا في النفوس. وإلا فإنه لا يمكن أن يرد ما قدره الله جل وعلا وما سبق في علمه ونفذت به مشيئته، لأنه لا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا اغتسلتم فاغسلوا. هذا الخطاب خطاب لمن هو متهم بالعين، ودلت القرائن على أنه هو الذي أصاب بالعين، حتى لا يفتح الباب أقول دلت القرائن. ولذلك لا يذهب إنسان إلى كل واحد يقول: أنت أصبتني بالعين، فلان أصيب بالعين، أنت الذي أعنته وأنت الذي أصبته بها. لا، إذا دلت القرائن. نعم، لو كان مثلا مع واحد فقط ثم حدث له شيء ووقع له شيء من كلام قاله ذلك الذي كان معه، مثلا أعجب بشيء فيه فأصابه شيء، هذه قرينة قوية على أنه هو الذي أعانه، هو الذي أصابه بعينه. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا اغتسلتم فاغسلوا إذا اغتسلتم إذا طلب منكم الاغتسال. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سهل بن حنيف قد ذهب يغتسل في الخلاء وكان معه عامر بن ربيعة، فلما كشف سهل بن حنيف أن يغتسل كشف عن جسده وكان جسمه أبيضا جميل الجسد، فلما رآه عامر بن ربيعة قال لم أراك اليوم جلدا مخبأة ونحو ذلك، ولم يبرك، فوقع سهل بن حنيف. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا عجبه شيء فليبرك، قل اللهم بارك. فإذا هذا الإنسان مدحه فأصابته عين. ويا إخوة، العين الإنسان الذي يعين ولا تقع منه هذه العين قد لا يكون حاسدا. نعم، قد يكون إنسان حاسد يحسد أخاه على نعمة الله عز وجل فيصيبه بالعين، وقد تكون هذه العين من غير حسد، من غير حسد، يعجبه الشيء لك لا يقول اللهم بارك، لا يبرك، فيصيب أخاه بالعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا أعجبك شيء برك، قل اللهم بارك، قل اللهم بارك، تسلم، يسلم أخوك من من من من من عينك. ولذلك حتى الإنسان نفسه ربما يعجب بشيء فيه ولا يقول عنه ما شاء الله، فيصيب نفسه بعين، يصيب نفسه بعين، يعجبه شيء فيه. ولذلك لا نتهم الناس دائما، قال هذا يحسده فأعانه وأصابه بعين، هذه واحدة، ولا نتهم الناس دون قرائن. ولذلك الحديث هنا خطاب لمن هو متهم بقرائن أنه أصاب أخاه بعين، يطلب منه أن يغتسل له، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عامر بن ربيعة أن يغتسل، فغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وغسل داخلة إزاره ووضع ذلك في إناء، ثم صب على سهل بن حنيف من ورائه على رأسه، فقام كأنه ما أصابه شيء، قام كأنه ما أصابه. فإذا كان إنسان أصاب إنسان بعين قال القرينة تدل أنك أصبته بعين، فيطلب منه أن يغتسل له، ثم يأخذ ذلك الماء فيصب عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب ذلك الماء على سهل بن حنيف من خلفه على رأسه وظهره، فقام كأنه ما أصابه شيئا. قال وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. الشاهد في الحديث في قوله ومن كل عين لامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر العين فهي حق. نعم. قال أخرجه البخاري وأهل السنن، وروى ابن ماجة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود. وروى الإمام أحمد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين حق، أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عبيد بن رفاعة الزرقي قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. ورواه البخاري ومسلم. يعني كل هذه الحديث تدل على أمرين، على ما أراده المصنف وما دلت عليه الآية أن العين حق هي ثابتة ولها تأثير في النفوس، ودلت على الرقية منها، والرقية من العين من أنفع الرقى ومن أشفى الرقى، ومن ذلك الرقية من العين بهاته الأذكار الثابتة والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعوذ الحسن والحسين وبما رقاه به جبريل، وكذلك المعوذات. التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تلك التعويذات التي كان يتعوذ بها صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم ما يرقى به في العين القرآن، وخصوصا المعوذتان أو المعوذات الإخلاص والفلق وسورات الناس. نعم. قال رحمه الله: وقوله ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. نعم، يعني لم يكتفوا بأنهم يصدقونه بأبصارهم، بل آذوه حتى بألسنتهم فقالوا عنه مجنون. قال: ويقولون إنه لمجنون، وقالوا عنه بأنه كاذب وساحر وشاعر وغير ذلك. ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين، هذه ترجع إلى القرآن وترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ذكرى للإنس والجن. القرآن فيه ذكر للعالمين، للإنس وللجن، وفيه شرف لمن أخذ به وتمسك به. فلا شك أنه من أعظم الأمور التي فيها الذكرى والتي يكون بها الشرف لمن تمسك به، لمن قرأه وتدبره وعمل بما فيه. وكذلك الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم شرف أيضا لأتباعه الذين يقتدون به ويتأسون به عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر سورة القلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.